وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه، فلما انصرف ذكر له ذلك فقال: إنها ليست سنة الصلاة، وإنما أفعل هذا من أجل أن أستفي. مرة أخرى، كل ما تقدم الأثران المتقدمان في جلسة التشهد، وهنا في الجلسة بين السجدتين. ناخذ من أول. المغيرة بن حكيم رأى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يرجع في الصلاة على صدور قدميه. هذا الرجوع في الجلسة بين السجدتين والجلسة للقيام عند الرفع من السجود وصدور القدمين، أن يجعل القدمين هكذا ويجلس على عقبيه، تكون القدم ايش هكذا منصوب ويجلس هنا، مفهوم يا جماعة ولا؟ فبعضهم يقول هذا هو ايش عقبة الشيطان التي منهي عنه، فالرجوع على صدور القدمين أن ينصب القدمين معا بأطراف الأصابع مع ثنيها إلى القبلة، أطراف الأصابع مثنية إلى القبلة، ما هو مكفوتة على وراء كما يفعل بعض العوام، لا، إلى القبلة هكذا، ويرجع على عقبيه ويتجلس إليته على عقبيه. فرآه ذاك الرجل فسأل ابن عمر قال: إنها ليست من سنة الصلاة. أي يقول ابن عمر الرجوع على العقبين بنصب القدمين ليس من سنة الصلاة، ولكنني فعلت ذلك لأني أشتكى. لاحظتم هذا يا جماعة؟ بينما نجد عند البيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه رأى رجلا فعل ذلك أو هو فعل ذلك، فقيل له في هذا فقال: إنها السنة أو سنة نبينا أو السنة في الصلاة. فكيف يكون ابن عباس يقول إنها السنة، وهنا ابن عمر يقول إنها ليست بسنة الصلاة وإنما فعلتها أشتكي؟ بعض النعاء يقارن بين الروايتين ويقول: هذه رواية مالك في الموطأ وتلك رواية البيهقي ولم يعزها للصحيحين. وبعضهم يرويها عن ابن عمر بنفسه وبعضهم يزيد فيها. قلنا لابن عباس: إنا نرى ذلك من الجفاء في الرجل، يعني هذه الجلسة جلسة جفاء ما هي جلسة هدوء وتواضع. فقال: سنة نبيكم أو السنة في الصلاة. فمن هنا قول ابن عمر ليست من السنة، سنة من؟ سنة ابن عمر أو سنة رسول الله؟ فيأخذ حكم الرفع. وقول ابن عباس إنها سنة نبيكم مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فبعضهم يقول تصريح ابن عباس برفع الأثر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقويه عن سكوت ابن عمر المجمل ليست بسنة الصلاة، ولم يصرح بأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والآخرون يقولون قول ابن عمر إذا أطلق وقول الصحابي إنها السنة وأطلق لا تكون إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كانت سنة غير النبي تأتي مقيدة، سنة العمرين، سنة الصحابة، سنة فلان، فإذا جاءت مطلقة لا تحتمل إلا الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا بعضهم يأتي إلى العقبة أو الإقعاء في الصلاة، هل هذا هو الإقعاء الذي جاء النهي عنه أو أن الإقعاء خلاف ذلك؟ رواية ابن عباس جاءت في بعضها بجلوسه على رؤوسه على عقبيه، وبعضها نهى صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء دون أن يذكر صورة. فما هو الإقعاء؟ يقولون في ذلك الإقعاء قسمان: إقعاء مختلف فيه وهو الذي ذكره ابن عمر، وهو العودة على رؤوس قدميه، وهو الذي اختلف فيه بين ابن عمر وبين ابن عباس. وإقعاء اتفق الجميع على أنه مكروه في الصلاة، وهو الذي فسره علماء اللغة. ويذكر ابن عبد البر في الاستذكار إن علماء اللغة لهم تفسير في الإقعاء، وعلماء الحديث والفقه لهم تفسير في الإقعاء آخر. أما الإقعاء عند علماء اللغة فهو أن يجلس الإنسان على إليتيه في الأرض وينصب قدميه، يعني كالذي يجلس القرفصاء يوقف قدم ساقيه، الساق والفخذ منتصبا وهو مفضٍ بإليته إلى الأرض. قالوا هذا الإقعاء، وهو المعروف إقعاء الكلب، بأن يرفع يديه ويجلس على إليته. وكما يقولون لقد نهى صلى الله عليه وسلم المصلي أن يتشبه بالحيوانات. بعضهم يقول حيوانات الخسيسة، وبعضهم يطلق، والآثار جاءت بالعموم. فجاء عنه صلى الله عليه وسلم لا ينقر أو استووا في السجود، ولا تنقر هكذا كنقر الديك، وإياك والالتفات كالتفاتة الثعلب، يعني عند السلام ها كأنها خفت، وإقعاء الكلب والإشارة باليدين كالأذن الخيل السمك. وكذلك النهي عن الوقوف وقفة الخيل كما في الآية صافنات الجياد. وصفون الخيل هي أن تقف على ثلاث وترفع واحدة، وهذا من علامات الأصالة في الخيل. والواحدة أيا كانت فيه لا تجد الخيل الأصيلة إذا طال وقوفها ثابتة على قوائمها الأربع، لا بد أن تغاير وترفع واحدة من أمام أو من خلف. ولذا نهى صلى الله عليه وسلم عن تلك الصور بكاملها. لا تنقر نقر الديك، لا تمس الجبهة حتى ترفع، ولا تلتفت في السلام كخفت الثعلب، الثعلب شديد الالتفات. وكذلك لا تجلس جلسة الكلب. وكذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن افتراش الذراعين افتراش الصبع او افتراش الكلب. بعض الناس اذا سجد يكون ذراعه كله على الارض هكذا ملاصق الارض، بل السنة ان يرفع ابطه او يرفع مرفقه ويجافيه عن جنبه، لا ان ينضم هكذا ولا ان يبسطه بالارض هكذا، بل يكون مجافيا لذراعيه عن ضبعيه. إلا المرأة هي التي تضم نفسها، ولها أن تفعل وتلتصق بالأرض وتجلس متربعة على ما سيأتي بيانه في كيفية الجلسة المشروعة. ونهى صلى الله عليه وسلم عن إقعاء الكلب وافتراش الذراع كافتراش السبع، ونهى عن البروك بروك البعير، ونهى أن يقف في صلاته وقوف الخيل مر على رجل اليمين ومر على رجله الشمال، اللهم إلا إذا طال القيام به وحده وأراد أن يغير. أما في الصلاة العادية فلا ينبغي من أجل الحركة ومن أجل الاشتغال بما لا حاجة فيه. وعلى هذا يكون النهي في الإقعاء هو الذي يمثل إقعاء الكلب تتمة للصور المنهي عنها عن جميع الحيوانات، لا نقر الديك ولا التفات الثعلب ولا إقعاء الكلب ولا افتراش السبع ولا بروك البعير ولا وقوف الفرس. هذه أشياء كلها إيه؟ منهي عنها في الصلاة. إذن الإقعاء عند علماء اللغة هو ذاك الذي ينصب ساقيه وفخذيه. أما ما ذكره ابن عباس وما ذكره ابن عمر هنا وهو الرجوع على رؤوس قدميه، هذا إقعاء عند الفقهاء في صورة الصلاة، وهذا الخلاف الذي جاء عن ابن عمر وعن ابن عباس. فابن عباس يقول هو سنة، وابن عمر يقول إيش؟ ليس من سنة الصلاة. فبعضهم يقول المسلم مقدم، وبعضهم يقول الأحوط إيش ترك ذلك، وابن عمر إنما سنده أقوى سندا من إيش؟ من سند ابن عباس في عند البيهقي. وعلى هذا يكون الراجع في المسألة ترك هذا العمل. ولكن لو رأينا إنسانا يرجع على رؤوس قدميه، هل نعيب عليه ولا نلتمس له رواية ابن عباس؟ ها؟ نلتمس له رواية ابن عباس.